الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ويشمل المؤمنين جميعا. قال الله عز وجل: أقم الصلاة. والصلاة دائما تأتي مقرونة بالإقامة، وفي هذا إشارة إلى الطمأنينة في الصلاة. أقم الصلاة، فجاء التقييد في وقت الصلاة. الصلاة لها أوقات، وهذه الأوقات على قسمين: أوقات خاصة في كل صلاة، أوقات خاصة في كل صلاة، وهنالك أوقات مشتركة بين الصلوات. وهذه الآية أصل في الجمع بين الصلاتين، سواء كان ذلك في الحضر أم في السفر. قال الإمام الشاطبي رحمه الله: الراسخ في العلم قبل أن يتكلم في أي مسألة ينبغي أن يردها إلى الكتاب، ثم يبدأ فيذكر السنة. فهذه الآية أصل في الباب، أعني أنها أصل في الجمع بين الصلاتين، سواء كان الجمع في السفر أو في الحضر. وقال بهذا جمع كبير من السلف، وهو مذهب الأئمة الثلاثة، وثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين. وينبغي أن نوجه الآيات على هذا الحكم، وقبل ذلك نتكلم عن المعنى الإجمالي كالعادة للآيات، ثم نبدأ بالتفصيل. وبالله سبحانه وتعالى الإعانة والتوفيق. أقم الصلاة، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، الوقت لدلوك الشمس. الدلوك هو الميل، ودلوك الشمس ميلها، ولهذا الميل مبتدأ ومنتهى، فمبدأه أو بدايته زوال الدلوك، أقم الصلاة لدلوك الشمس، ومنتهاه الغروب. والصلاة التي تكون من زوال الشمس وهو الميل إلى الغروب يشمل صلاة الظهر والعصر. فأول وقت الظهر إنما هو الزوال، أن يقف الإنسان في الشمس فيكون ظله على جهة الشمال، جهة المشرق، وتبدأ الشمس تغرب، فلما تصل إلى منتصف السماء يتوقف الظل. فإذا كنا في المناطق الاستوائية الشمس فيها عمودية يتلاشى الظل. ثم لما يبدأ الشمس تميل إلى الغرب يبدأ الظل ينحرف إلى الشرق. وأما في غير المناطق الاستوائية وهي المناطق التي نعيش فيها نحن الآن. فيبدأ ظل يتقلص يتقلص يتقلص حتى يصل إلى أقل شيء، ثم أول زيادة مع التوجه لجهة الغرب لجهة الشرق، فحينئذ يكون وقت الظهر قد دخل. تضع شاخص، وهذا الشاخص يكون حواليه بالفرجار دوائر، والدوائر متساوية، تعرضه للشمس، تراقب هذا الشاخص وتراقب رأسه المدبب، فيبدأ الشمس تنتقل من الشرق للغرب، ويبدأ هذا الظل يتمدد يزيد يزيد، ثم لما تصل الشمس إلى منتصف السماء يبدأ يتقلص يتقلص، ثم لما تغرب الشمس من الزوال من منتصف السماء إلى الغرب، فأول زيادة لهذا الشاخص من جهة الغرب هو أول وقت الظهر، وهذا هو دلوك الشمس، هذا هو دلوك الشمس إلى غسق الليل. غسق الليل شدة ظلمة الشمس، اجتماع الليل وظلمته، أو بدو الليل، قولان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. لما يبدأ الشمس، لما تبدأ الآن الليل، ولا يكون الليل ليلا إلا بغروب قرص الشمس، فإذا غربت منها هنا وبدأ الليل منها هنا، هذا وقت المغرب. فالآية فيها ذكر لأول الوقت ولآخر الوقت، أعني قوله سبحانه أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، فشمل ذلك صلاة الظهر والعصر، غسق الليل أولا بدو الليل، فبدوه هو أول وقت المغرب، ثم بمنهم من قال بدو الليل شدة ظلمته، وهذا يكون في وقت العشاء. فقوله أقم الصلاة لدلوك الشمس تشمل الظهر والعصر إلى غسق الليل، تشمل صلاة المغرب والعشاء. وبالدلالات الدقيقة في الآيات وفهمها لا يمكن أن يكون على وجه التفصيل إلا من خلال السنة النبوية. وبينت السنة النبوية ذلك على وجه فيه غنية وفيه كفاية. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن أوقات الصلوات، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل أنت معنا غدا؟ قال نعم. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر، وكان السؤال قبلها، وتقصد صلى الله عليه وسلم أن يصلي الصلوات الخمس في أول الوقت، فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في أول الوقت، ثم في اليوم الذي بعده صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس في آخر الوقت، فبدأ بالظهر. ولذا العلماء يقولون صلاة الظهر هي الصلاة الأولى، وجماهيرهم على أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى، على أقوال كثيرة في الصلاة الوسطى. فصلى الظهر صلى الله عليه وسلم والعصر والمغرب والعشاء والفجر في آخر الوقت، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا الصحابة ما بين هذين الوقتين وقت. فالأوقات لها حالتان، أوقات الحاجة والضرورة، وهي ثلاثة: الظهر والعصر واحد، والمغرب والعشاء واحد، والفجر واحد، كما في هذه الآية. والأوقات في أصلها خمسة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: ليس التفريط في النوم، وإنما التفريط في اليقظة، أن تكون يقظا يدخل عليك الوقت ولا تؤدي صلاته، هذا تفريط، والتفريط في شرع الله تعالى يدل على الحرمة. وأخطأ في هذه الآية الشيعة، والشيعة يفتون بأن الأوقات مشتركة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في كل حال، ولذا يجوزون الصلاة صيلة أيام السنة دون عذر. وهؤلاء داخلون في قوله صلى الله عليه وسلم: ليس التفريط في اليوم، إنما التفريط في اليقظة. وهؤلاء مخالفين لقول الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا فرضا وموقوتا مؤقتة منجمة إلى خمسة أوقات. وكتاب لها معنى وموقوت لها معنى. ولذا قال أهل العلم بناء على هذه الآية، وبناء على ما ورد، وبناء على صنيعه الدائم صلى الله عليه وسلم وهو الغالب، أنه كان يؤدي الصلوات الخمس في خمسة أوقات. فالصلوات خمسة، وهو الأصل، وثلاثة كما في هذه الآية عند الحاجة والضرورة. فكل مانع يطرأ على الإنسان يجعله يحمله على أن يدخل الوقت دون أن يجمع فله أن يجمع. هذه الأعذار منصوص عليها لا، وإنما المنصوص عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا مطر، في رواية من غير خوف ولا سفر، أو في رواية في معجم ابن الأعرابي: من غير خوف ولا سفر ولا مطر. قال الحافظ ابن حجر في كثير من كتبه: لم ترد نفي هذه الأشياء الثلاثة في رواية، مع أنها واردة عند ابن الأعرابي: من غير خوف ولا سفر ولا مطر. وهذه رواية نادرة. إذن نحتاج نفهم، وهذه مسألة يعز فهمها فهما دقيقا، والناس فيها بين متساهل كالروافض وبين متشدد ينكرون الجمع بالكلية في كل الأحوال. وهذه المسألة ينبغي أن ترد إلى أصولها المعروفة لكل مذهب من المذاهب، وسنتعرض لذلك إن شاء الله تعالى في هذا الدرس. الروافض، وأدقق في الوقوف على مذهبهم وأنقل لكم مذهبهم من كتبهم. نظرت في عدد من كتبهم المعتمدة الفقهية، يقولون الآتي: وقل من طلبة العلم من يضبط مذهبهم، ونحن طلبة علم ينبغي أن ندقق فيها مثل هذه الأشياء، بل أن ندقق في كل المسائل، ولا ننسب إلى قوم قولا لهم إلا إن وجد في كتبهم. قال: مقدار أداء أربع ركعات بعد دخول وقت الظهر خاص بالظهر. كم يعني مقدار أربع ركعات؟ لنقول مثلا خمس دقائق، فبعد أذان الظهر 5 دقائق خاص بالظهر، ومقدار أداء 4 ركعات في آخر الوقت قبل العشاء، قبل أن يؤذن العشاء، وقت خاص بالعصر، وما بين ذلك وقت مشترك بين الظهر والعصر. يعني اترك لك 5 دقائق الأول الظهر، بصير الوقت مشترك بين الظهر والعصر، فلك أن تصلي الظهر والعصر بلا سبب، بلا عذر. هذا مذهب الشيعة، هذا خطأ بلا شك. الآية كما قال الله عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس، ظهر وعصر، لغسق الليل، مغرب العشاء، وقرآن الفجر، الوقت الخامس. ولذا أجمع أهل العلم أنه لا يجوز الجمع إلا بين الظهر والعصر من جهة، وبين المغرب والعشاء من جهة، فهما الأوقات التي تقبل الاشتراك. وأجمع أهل العلم على حرمة الجمع بين العصر والمغرب، الوقت يقبل الاشتراك، وبين العشاء والفجر هما أوقات متعاقبات، العصر والمغرب وقتان متعاقبان، والعشاء والفجر وقتان متعاقبان، ولكن يحرم بإجماع أهل العلم حتى على مذهب الشيعة أن يجمع بين عصر ومغرب وبين العشاء والفجر، لأن وقت الاشتراك هو فقط كما في هذه الآية: من دلوك الشمس إلى غسق الليل، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. فالأوقات المشتركة هي بين الظهر والعصر من جهة، وبين المغرب والعشاء من جهة، ولا يوجد أوقات مشتركة غير ذلك. أقم الصلاة لدلوك الشمس أي لوقت زوالها وانتقالها من دائرة نصف النهار الأول من جهة الشرق إلى النصف الثاني في جهة الغرب، وهو كما بينا أول صلاة الظهر. والدلوك في اللغة الميل والانتقال والتحول، ولهذا قالوا أقم الصلاة لغروب الشمس أي أول دخول وقت الظهر إلى غسق الليل، أول دخول وقت الليل وهو صلاة المغرب. وغسق الليل كما قلنا اجتماع الليل وظلمته، اجتماع الليل وظلمته أو بدو الليل كما قال ابن عباس. فهذه الآيات فيها إشارات واضحات بينات إلى أوقات الصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء، والمراد إقامة الصلوات في وقتها الذي بينه الله تعالى مجملا موقوتا، الصلاة كانت كتابا موقوتا، وبينه النبي صلى الله عليه وسلم مفصلا من خلال سؤال جوابه العملي على سؤال الأعرابي. العمل سمة من سمات النص الشرعي، الصلوات تحتاج حتى تثبت عليها أن تربى عليها، أن يكون أمامك قدوة. لذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الآباء أن يأمروا أبنائهم بالصلاة، والله علمنا الصلاة بهذا الإجمال، وهذا الإجمال فصله نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: وقرآن الفجر سميت قرآنا لأن قراءة القرآن ركن من أركان الصلاة. إن قرآن الفجر كان مشهودا أي تحضره ملائكة الليل وملائكة النهار. الآن نأتي لبعض التفاصيل، ودققوا معي حتى نفهم الأمور فهما صحيحا. نحن الآن في موضوع الأوقات. بعض أهل العلم يبحث الجمع بين الصلاتين وهو يتكلم عن الأوقات، وهذا أضبط وأقعد، وأوضح من حيث الدليل. هذه الآية عامة، والله عز وجل ذكر آية أخرى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وهذا عموم، وهذا العموم خص بقوله أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، كتابا موقوتا أصبحت عام مخصوص. إذا كانت كتابا، إذا كانت كتابا موقوتا أي منجمة على خمسة أوقات، ثم دخل عليها قول الله عز وجل في جملة مستقلة تامة وهي أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، خصصت هذا العموم. فإذا أصبحت آية، وأنا أتكلم الآن على مذهب، على قواعد مذهب الإمام أبي حنيفة، أبو حنيفة يرى أن أحاديث الآحاد لا تصح لتخصيص عام القرآن القطعي، لأن أحاديث الآحاد ضمنية، هكذا يقول، هكذا يقول علماء الحنفية. والعام القطعي، والعام قطعي، قالوا إلا إذا كان هنالك عام مخصوص فجاء نص فعمم فخص العام فأصبح العام مخصوص، فهذا التخصيص دل على أن العام على سائر أفراده بعد إرادة ذاك العام المخصوص أصبح ظنيا، فالعام المخصوص يصلح أن تخصصه عموم القرآن، أن تخصصه عموم الأحاديث. وعلى هذا الأصل ينبغي أن نقول بصحة الجمع بين الصلاتين حتى على أصول الحنفية. الحنفية لا يرون الجمع بين الصلاتين، لكن يرون الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في عرفة مزدلفة فقط. قالوا لي ما؟ قال الحديث متواترة، حجة النبي صلى الله عليه وسلم متواترة، فجاز تخصيص الجمع بين الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب والعشاء بمزدلفة بالأحاديث المتواترة. قلنا العام في قوله إن الصلاة كانت من المؤمنين كتابا موقوتا هو عام مخصوص، إذا كان عاما مخصوصا جاز تخصيصه بحديث الأحد. وقوله عز وجل كذلك: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، أقم الصلاة طرفي النهار ظهر وعصر، زلفا من الليل مغرب عشاء. وأيضا هذه الآية تخصص عموم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أصبحت عام مخصوص. يقول الله عز وجل: أقم يا محمد خطب لأمته الصلاة تامة من وقت زوال الشمس إلى وقت ظلمة الليل. وهذا كما قلنا يشمل الصلوات الخمس. قال الله عز وجل: قرآن الفجر، هذه فيها من الأسرار ما الله به عليم. أولا، كيف كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم عن فجرة، متى يبدأ بصلاة الفجر؟ اختلف أهل العلم، فمنهم من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بصلاة الفجر في وقت الإسفار لما يظهر النهار ولم تطلع الشمس، وقالوا: أسروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. ورد عن جمع من الصحابة، وبعضهم جعله متواترا وقال بهذا الشافعية. وبعد دراسة إسناد الحديث، وقد فصل فيه طويلا الإمام الدارقطني، وبين أن المجموعة من الصحابة الذين رووا هذا الحديث إنما هو اضطراب منهم، وقال جماهير أهل العلم، وهذا هو الصواب، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بغلس ويسلم بالإسفار، لما يكبر النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الفجر كان ذلك بغلس، وكان الغالب من هديه صلى الله عليه وسلم التطويل في صلاة الفجر. ولذا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ امتثالا لقوله وقرآن الفجر ثم قال الله عز وجل إن قرآن الفجر كان مشهودا، تأمل، قال قرآن الفجر، ما قال إنه كان مشهودا، قال إن قرآن الفجر كان مشهودا. وهذا لسر يأتي بعد قليل إن شاء الله تعالى التنبيه عليه. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر بغلس بظلمة، وكان يسلم في وقت الإسفار، والأدلة على ذلك كثيرة، منها ما ثبت في الصحيحين عن أبي برزة الأسلم رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر ما بين 60 إلى 100. صلاة الفجر معدل قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في كل ركعة من 60 إلى 100. فإذا كيف كانت صلاته صلى الله عليه وسلم؟ بركة، كانت طويلة. فإذا متى كان يبدأ النبي الصلاة؟ غلس. فجرة غلس بغلس. وكيف كان يسلم؟ إسفار. بعد الإسفار والوقت ما خرج ساعة. فكيف قد ثبت أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه صلى الفجر مرة فطول في القراءة فسلم بعد طلوع الشمس، فقالوا لأبي بكر يا أبا بكر صلوات الشمس أن تصلي من الفجر، فقال رضي الله تعالى عنه الحمد لله لم يكتبنا من الغافلين، الحمد لله ما كنا غافلين. فالصلاة كانت طويلة، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر، وهي امتثال لأمر الله، أقم صلاة دلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، أقم قرآن الفجر. وثبت في صحيح مسلم عن جابر بن سامورة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد، وكان صلاته بعد تخفيفا، يعني إذا خفف النبي في الفجر قرأ قاف. وثبت في مسلم أيضا عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الصبح بأطول من ذلك، والإشارة إلى أن صلاة الصبح أطول من قراءته في صلاة الظهر بل في سائر الصلوات. وثبت عند أحمد وابن خزيمة وابن حبان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر الواقعة ونحوها من الصور. فإذا كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم طويلة، قرآن الفجر. قال الله عز وجل إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي إن صلاة الفجر محضورة، تحضرها الملائكة، تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار. ولذا ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل صلاة الجميع على صلاة الواحد 25 درجة، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الصبح. قال أبو هريرة عقب هذا الحديث قال رضي الله تعالى عنه اقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فأبو هريرة فسر الآية بأن النبي صلى الله عليه وسلم فضل صلاة الفجر في جماعة، وأن الملائكة تشهد صلاة الفجر ويشهدها الملائكة ملائكة الليل وملائكة النهار. فالأحكام نجملها على وجه العجلة: استحباب التغليس، والصواب أن الصلاة تبدأ بالتغليس وتنتهي بالإسفار كما قلنا، وأن صلاة الفجر طويلة ولا يتم هذا الأمر إلا إذا شرعنا بها في أول الوقت ثم خرجنا منها في منتصف الوقت أو ما بعده، فإذا خرجنا منها في منتصف الوقت أو بعده فنكون قد قاربنا على الإسفار. طيب، أيهما أفضل في الصلاة؟ طول القيام، كثرة القراءة، أم السجود والتذلل؟ العلماء يفصلون كما تعلمنا. دائما إذا سئلت عن مفاضلة فأردت أن تجيبه جوابا فيه نصف صواب قل في تفصيل وسكت، تكون أصبت نصف الجواب، والنصف الثاني في التفصيل. صلاة فيها قيام فيها سجود، أيهما أحسن، قيام ولا سجود؟ تفصل فيها تفصيل، هيئة القيام تفصيل. القراءة في القيام أحسن من ذكر السجود، وهيئة السجود أحسن من هيئة القيام. السجود لا يكون إلا لله، فهيئة السجود أحسن من هيئة القيام. أما القراءة في القيام، قراءة القرآن في القيام أحسن من الذكر الذي تذكره في السجود. تفصيل. فقوله عز وجل إن قرآن الفجر كان مشهودا يدل على أن أفضل ما في الصلاة قرآن الفجر. إذا كانت أفضل صلاة وأحبها إلى الله أي صلاة؟ صلاة الفجر. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح البخاري: من صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل، كأنما قام الليل كله، ومن صلى العشاء فكأنما قام نصف الليل. الفجر كأنه قام الليل. وأحب صلاة إلى الله على الإطلاق صلاة الفجر يوم الجمعة، اجتمع فضل الوقت واجتمع مع فضيلة الجمعة، ولذا صلاة الجمعة كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على قراءة في الركعة الأولى السجدة، وفي الركعة الثانية الإنسان، وهذا هديه العام صلى الله عليه وسلم في الصلاة. صلاة الجمعة يقرأ في الأولى السجدة ويقرأ في الثانية الإنسان. قال بعض أهل العلم: سند الإنسان في بعض الأحيين يترك قراءة في الفجر السجدة. لماذا؟ لماذا هذا؟ فصل في هذا بعض أهل العلم كالقرافي، فقال: أصبح عوام أهل مصر يعتقدون أن صلاة الفجر في الركعة الأولى فيها ثلاث سجدات، لا تصح الصلاة إلا إن سجدت ثلاث مرات. فقال القرافي: فيحسن بالإمام في بعض الأحيان أن يترك قراءة السجدة حتى نعلم الناس أن السجدة الثالثة سجود تلاوة وليس مقرونا بالسجدتين. وهذا أصل من أصول سد الذرائع وتعليم الناس بالعمل. وكثير من السنن للأسف الناس ما يعلموها لأن الأئمة لا يفعلونها، فتعليم الناس بالعمل من الأمور المهمة. طيب لماذا قال الله عز وجل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا في هذه الآية في قوله وقرآن الفجر؟ قال إن قرآن الفجر كان مشهودا ولم يقل إنه كان مشهودا لبيان مزيد اهتمام بالقراءة في الصلاة وأنها طويلة في صلاة الفجر، ولترفع لبس قد يتعلق به بعض الناس فيقول وقرآن الفجر إنه كان مشهودا. لا خطا، قد يقع لبس إن قرأت وقرآن الفجر إنه كان مشهودا، إنه يعود الفجر والمشهود فجر، لكن لا ليس هذا المعنى. المعنى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان، ما هو المشهود؟ قرآن الفجر وليس الفجر. فلما قال الله عز وجل وقرآن الفجر ثم قال بعده إن قرآن الفجر، ليس هذا تكرار، وإنما هذا بيان لمزيد اهتمام بقراءة صلاة الفجر، ولئلا يتوهم قارئ إنه أن الضمير يعود على الفجر ولا يعود على القراءة. قال الله عز وجل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن هنا يظهر لنا جليا بعض الناس يسأل يقول يا شيخ الفجر ونحن طول الليل نايمين، ولما نقوم بنصلي ركعتين والعشاء طول النهار بنعمل وبنتعب وآخر الليل بنصلي 4 ركعات، هذا صحيح؟ صحيح، هذا حق الله، هذا شرع الله. الركعتين في الفجر فيهم تطويل وفيهم لذة، فليست العبرة بعدد الركعات، من الخطأ تقارن ركعتين الفجر ب4 ركعات العشاء، لكن قارن ماذا تقرأ في الفجر وماذا تقرأ في العشاء، تجد أن صلاة الفجر أطول من صلاة العشاء. لما تكون الصلاة طويلة، القراءة الركوع طويل والقيام طويل والسجود طويل، وقد تعبت في مسألة واخترت وقرأت كثيرا، ويسر الله لي أن أجتمع بالشيخ رحمه الله شيخنا الألباني فأعطاني المفتاح فسألني كم سؤال ففهمت المسألة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من مظنة فقه الرجل تطويل الصلاة وتقصير الخطبة. أهل السنة يمتازون في صلواتهم الجمعة خطبة قصيرة وقصيرة جدا، والصلاة طويلة وطويلة جدا. فاستشكلت هذا الحديث وذكرت هذا للشيخ رحمه الله. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في المنبر كما في مسلم وكما ورد معنا في الجابر، كان يقرأ قاف، المنبر يقرأ قاف، ومن ظن فقه الرجل أن تكون خطبته قصيرة صلاته طويلة. فاستشكلت الصلاة الآن لما كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قاف على المنبر من الصلاة الخطبة طويلة أو فيها طول، فذكرني الشيخ رحمه الله بأننا ماذا نقرأ في الفجر في الجمعة؟ بالأعلى والناس، بالأعلى والغاشية، نقرأ في الجمعة بالأعلى والغاشية، لكن كان ركوعه طويلا كقيامه. قال ركوع بالأعلى وركوع قيام بالأعلى ثم ركوع طويل مثله ثم اعتدال ثم سجود ثم بين السجدتين ثم سجود، تكون الصلاة أطول من الخطبة، تكون الصلاة أطول من الخطبة. إذن الصلوات الواقعة في الأوقات المذكورة في الآية هي فرائض لأنها جاءت بصيغة الأمر، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل فهذه الصلوات المذكورة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر فرائض وفريضة وفرض، وهذه الصلوات معنى مأخوذ من الآية. ثم دخول الوقت هو سبب من أسباب وجوب الصلاة. تأمل معي أركان الإسلام، تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله في مناسبات كثيرة في كل صلاة. زكاة تجب عليك إن حال عليك الحول، والحول لك إن شئت أن تجمع النصاب وإن شئت أن لم تجمع، فإن شئت فجمعت النصاب وحال عليه الحول وجبت الزكاة. رمضان الأمر ليس إليك، فكلما شهدت هلال رمضان وجب عليك الصيام. الصلاة كلما دخل الوقت كالهلال وجبت الصلاة، ولذا الصلاة تتكرر بتكرر الأوقات، فسببها إنما هو دخول الوقت الذي هو معلق بأشياء ظاهرة يعرفها العالم والجاهل والقارئ وغير القارئ والذكر والأنثى والصغير والكبير، يعرفون الأوقات خلافنا هذه الأيام، حياتنا مصطنعة. الحج ما سبب وجوب الحج؟ وجود البيت ولا يتكرر، فالحج يجب مرة في العمر، لأن سبب وجوب الحج وجود البيت فلا يتكرر. والآية دلت على أن دخول الوقت شرط من شروط صحة الصلاة. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، فمن شروط صحة الصلاة دخول الوقت. لو قال لك، لو سألك سائل ما هو الدليل على أن دخول الوقت شرط لصحة الصلاة، تجيب بهذه الآية. فالصلاة لا تجب عليك إلا إن دخل وقتها. وكذلك دلت هذه الآية على مشروعية الجمع بين الصلاتين عند الحاجة والضرورة لأي سبب من الأسباب. أي سبب يحول دون أدائك للصلاة زكاة تجمع. الطبيب الذي قد توضأ وجهز نفسه لأن يذهب لصلاة الظهر فجاءته حالة طارئة واضطر لأن يعمل عملية جراحية، فله أن يجمع بين الصلاتين. وقل هكذا في كل شيء، كل سبب هجم عليك والله يعلم أن قلبك معلق بالصلاة ولكنك ما استطعت أن تصلي الصلاة في وقتها، انوي الجمعة ولك أن تجمع بين الصلاتين. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، انتبه وهذه مسألة دقيقة، الوارد في الحديث أن النبي جمع من غير خوف ولا سفر ولا مصر. ما هو السبب؟ ما نعرف، لكن قال الزاق من الفقهاء، وهذا أثر عن جمع الخطابي وشيخ الإسلام وابن القيم وجمع، قالوا كل عذر مثل عذر المطر وعذر الخوف عذر السفر وما يلحق بهم من الأعذار يجوز الجمع. إذا النبي جمع من غير بعض المتحلقين الجامدين الذين لا يجمعون بين النصوص، يقولون يجوز الجمع من غير عذر لأن النبي جمع من غيره، هذا خطأ. الأصل في الصلوات أنها خمس، ولا يجوز الجمع إلا لعذر، وهذا العذر شبيه بعذر إيش؟ بعذر خوف. الخوف لك أن تجمع سواء كنت في جماعة أو في عندك منفردا، والسفر كذلك. المطر لا، المطر العبرة في جمع المطر نوع العذر، فلا يجوز لك أن تجمع في المطر وحدك، ولا يلزم أن تلحق المشقة في الجمع في حال المطر كل أحد من المصلين. فالإمام الذي يسكن المسجد والذي يمشي بالسيارة للمسجد، قديما يمشي تحت صابات تحت شيء مضلل، له أن يجمع. والشاب القوي الذي لا يشعر بالبرد ولا يشعر بالمشقة له أن يجمع. فالعذر في الجمع أحيانا شخصي وأحيانا نوعي، فالمطر نوعي والسفر شخصي والخوف منه النوعي ومنه شخصي. يقولون وسمعنا بهذا كثيرا سابقا، وأسأل الله أن يجمل وأن يحسن أوضاع المسلمين في كل مكان، في فلسطين المحتلة، وأنت طالب علم ضع 1000 خط تحت محتلة، لأن اليهود محتلون. كل الذي يجري هذه الأيام حتى يقيمون معاهد شرعية ومشايخ يريدون منا أن نتأقلم معهم، ولا نصفهم، ولا نصف فلسطين بأنها محتلة. ستسمعون هذا في قابل الأيام. الله العافية. فلسطين المحتلة كانوا يقولون إضراب عام الساعة 8 والعشاء 8:30، يجمع بين الظهر والعصر، بين المغرب والعشاء، لا كان تجمع. النبي جمع من غير خوف من غير مطر، جعل المطر والخوف سيئا. فإذا جاء عذر يمنعك من أن تصلي الصلاة في جماعة فلك أن تجمع بين الصلاتين. ولذا قال الحذاق من العلماء، قالوا الأصل في الصلوات 5، فجاء عذر فحال دون صلاتها في جماعة، فالشرع قدم الجماعة على السبب الذي يمنع من أدائها في وقتها، فكان الصلاة في جماعة في عرف الشرع ونظره أقوى من أدائها في الوقت، وأداؤها في الأصل في الوقت أنه واجب، فكان أداؤها في جماعة أقوى من الواجب. فاستنبطوا فرضية الجماعة من مشروعية الجمع بين الصلاتين المأخوذة من هذه الآية: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذه بعض ما يسر الله عز وجل من بيان الأحكام في هذه الآية، ونأتي للآية التي بعدها بالله التوفيق. يقول الله تبارك وتعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. هذه الآية أيضا فيها جملة أحكام، وقبل أن نبدأ بسرد الأحكام نقف على المراد العام منها. اسمان مختصان بالله عز وجل لا يجوز أن يتسمى أحد بهما، وهو الله والرحمن. فالرحمن اسم خاص بالله عز وجل، والله سبحانه وتعالى كذلك. الله له أسماء، وأسماؤه يجوز أن يتسمى بها الإنسان، ولكن الفرق في الحقيقة بين من تسمى باسم وبين الله عز وجل كالفرق بين الخالق والمخلوق. فالله علي في صحابي علي، الله عزيز وسمى عزيز مصر، والله جليل صاحب جلالة، ولك أن تقول جلالة الملك ولا حرج في ذلك. فالجلالة والعزة لله على حال، والجلالة للمخلوق تناسبه على حال. فالاسم والصفة في حق المخلوق ليست كالصفة في حق الخالق سبحانه وتعالى، لكن اسم الله واسم الرحمن هذان خاصان بالله عز وجل. رحيم ليس كالرحمن. لهذه الآية قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. والفرق بين الرحمن والرحيم مأخوذ من أصل استخدام صيغة فعلان وفعيل في اللغة العربية. ورحيم ورحمن مشتركان بالرحمة، والرحمة ينظر إليها من حيث الكثرة ومن حيث الدوام. أما من حيث الكثرة فيقال الله رحمن، وأما من حيث الدوام والبقاء والاستمرار فيقال الله رحيم. ولذا ذكرت الرحمن في القرآن الكريم في الإنسان المؤمن والكافر، كما قال الله عز وجل ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن. وكذلك قال الله عز وجل في سورة الملك أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن قال ما يمسكهن إلا الرحمن، ما يمسك الطير إلا الرحمن. فالله رحمن بالمؤمن، رحمن بالكافر، رحمن بالطير، رحمن بالمخلوقات كلها. ولذا العرب تستخدم صيغة فعلان للتكفير، وتستخدم صيغة فعيل للبقاء. ولذا الله عز وجل رحمن من حيث الكثرة، رحيم من حيث الثبات والاستقرار. ولذا ما ورد في القرآن ولا في السنة صيغة رحيم، الله رحيم، إلا بالمؤمن، كما قال الله عز وجل وكان بالمؤمنين رحيما. الله رحيم بالمؤمن، رحيم به في الدنيا ورحيم به الآخرة، ثبات. من رحمة الله بالمؤمن في الدنيا قد يمنع عنه الدنيا حتى لا تشغله، فمنع الدنيا عن بعض المؤمنين رحمة بهم. لكن رحمن، الله رحمن بالمؤمن ورحمن بالكافر ورحمن بالجماد بالحيوان بكل شيء. العرب تستخدم رحمن للكثرة، يقول فلان غضبان، فلان جوعان، فلان سكران. تستخدم فعيل للبقاء، قالوا عين كحيل. شو عين الكحيل؟ خلق الله بعض الناس كأنه وضع كحل، المكحلات ما في كحل. فالعرب تقول عمن إذا نظرت إليه ظننت أنه وضع كحلا وهو كحيل، بمعنى أن عينه كحيلة دون كحل، فيقولون كحيل، كحيل عوز كعيل، ويقولون كف خضيب. بعض النساء عندها نعومة، وهذا أحسن النساء، تكون امرأة فيها من النعومة، كلما مسست يدها بحل صلاة، مسست يدها بحل ترى فيها نعومة، فيقول هذا كف خضيب، ما في خشونة، نعمة حافظ على نعومتها، فهذا يقال عنه خضيب، كالعين كحيل، وزن فعيل. فالفعيل يدل على الثبات، فالله رحمن رحيم، فهذا معنى الرحمن. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم: إذا واجهتك مصائب الدنيا إلجأ إلى الله تعالى، إلجأ إليه سبحانه وتعالى في كل مواجهة، وارفع يدي الافتقار والضراعة، واستنصر من الله عز وجل الثبات والتأييد. فأنت في كل موقف من مواقف الحياة محتاج إليه سبحانه وتعالى، ومفتقر إلى فضله وجوده. هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بنا؟ ولا تجهر بصلاتك، فهو سبحانه وتعالى سميع بصير، يعلم السر وأخفى. ولا تخافت بها، بحيث لا تسمع من معك من المؤمنين. ورجعنا إلى قوله سبحانه الذي أكدناه في المحاضرة الأولى في هذه الدورة: الاعتدال، وابتغ بين ذلك سبيلا، أن تكون متوسطا، أن تسلك الأمر الوسط. فيستحب في الدعاء وقراءة القرآن عدم رفع الصوت فوق الحاجة. قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. قال الله عز وجل في سورة الأعراف: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فأحسن الأسماء هي لله سبحانه وتعالى، وهي التي تتضمن أفضل الأوصاف. فليس لله سبحانه وتعالى اسم غير حسن، حتى ينهى عن دعائه به، فكل الأسماء حسنة. ادعوا الله، سمع. ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، كما قال الله عز وجل في سورة طه. وثبت في البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إنما نزلت هذه الآية: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، في الدعاء، في الدعاء، ولو كان ذلك في الصلاة. وقول الصحابي في أسباب النزول له حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم باتفاق علماء المصطلح، هذا قول لعائشة، لكن قالت نزلت. فقول الصحابي في أسباب النزول له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت كذلك عند البخاري ومسلم عن ابن عباس قال رضي الله تعالى عنه: نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت ولا تخافت، قال نزل قوله سبحانه وتعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوارد، يعني في مكة. فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمع ذلك المشركون سب القرآن ومن أنزله ومن جاء به. فقال الله عز وجل لنبيه: ولا تجهر بصلاتك، ولا تجهر بصلاتك، أي لا تجهر بقراءتك، فيسمع المشركون فيسبون القرآن، ولا تخافت بها، أي تخافت بها عن أصحابك، فلا تسمعهم القرآن حتى يأخذوه عنك. يقول بين الجهر والمخافة، هذه سبب نزول الآية. أما الأحكام فكثيرة، نأتي بإذن الله في أول درسنا القادم على بيان الأحكام المأخوذة من هذه الآية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.